تفسير الآية 21 من سورة صاد، يقول تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أي وهل وصل إلى علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم ذلك النبأ، أي الخبر المهم والسؤال للتشويق وللتعجب لشد الانتباه للاهتمام به والاستفادة بما فيه من دروس وعبر؟ إنه نبأ أولئك الخصوم الذين تسلقوا على داود غرفته وقت أن كان جالسا فيها لعبادة الله تعالى، أي لطاعته بطاعة من الطاعات. والمحراب هو المكان الذي يصلى فيه من غير إذن منه ولا علم بقدومهم.